لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله في مبحث قدرات الملائكة، عند قوله منظمون في كل شؤونهم. فيعني من قدرات الملائكة أنهم منظمون في كل شؤونهم كما يعني سيأتي الحديث. وقد سبق الكلام عن يعني قدرتهم على التشكل، والكلام أيضا عن سرعتهم وعظيم تنقلهم وعظيم سرعتهم في التنقل. واليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن صفتين من يعني صفات الملائكة، وهما أنهم منظمون في كل شؤونهم، وأنهم معصومون كذلك من الذنوب والمعاصي ونحوه. أما يعني أنهم منظمون في كل شؤونهم، فالملائكة منظمون كما يقول في عباداتهم، وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم في ذلك، فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على أن يكونوا منظمين مثل الملائكة. ومن صور يعني نظام الملائكة وانتظامهم أنهم يكونون في صفوف عند الله سبحانه وتعالى، سواء في صلاتهم، سواء في يعني سائر شؤونهم، فإنهم منظمون دائما في صفوف مرتبون هكذا. ولذلك من يعني صفات يعني المسلم أن يكون مقتديا بالملائكة. ومن أعظم يعني صور الاقتداء بالملائكة النظام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. قال: وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة. أيضا يوم القيامة عندما يأتون، يعني إذا جاء الرب سبحانه وتعالى ليقضي بين العباد، حضرت الملائكة في صفوف منظمة منتظمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. الملائكة تأتي صفوفا ويقفون صفوفا بين يدي الله تعالى. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهذا أيضا فيه وصف الملائكة، أنهم يأتون في صفوف منظمون. قال: وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر. ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهذا الحديث أيضا يظهر يعني انتظام الملائكة وعظيم يعني تنظيم الملائكة في شؤونهم. يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما يأتي فالخازن يسأل، النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، الخازن يسأل: من أنت؟ هناك نظام هم يعملون به. قال ويمكن أن نلاحظ دقة تنفيذهم للأوامر من استعراض حديث الإسراء، إذ كان جبريل يستأذن في كل سماء ولا يفتح له إلا بعد الاستفسار، إلا بعد الاستفسار في كل سماء يستأذن ولا يفتح له إلا بعد كل يعني بعد كل استئذان يستفسر من ومن معك ونحو ذلك. هذا يدل على أنهم منظمون في كل شؤونهم عليهم السلام. ويعني من الأشياء العجيبة أننا نرى يعني البعض، بل ربما يكتب ذلك بعضهم في علم النفس ونحو ذلك، أو يذكر ذلك في علم النفس ونحو ذلك، أن الإنسان كلما كان غير منظم كلما كان هذا علامة على العبقرية. وهذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، حتى ولو كان العباقرة لما بحثوا في حياتهم وجدوهم على هذا النحو، أنهم غير منظمين نحو ذلك. هذا ليس معناه أن يعني أن هذا يكون شيئا محمودا، حيث أن البعض أحيانا يدافع عن الفوضوية ويعني العشوائية بمثل هذه المعاني، يقول لك ده بالعكس، ده العباقرة أكثرهم يعني ما كانوش يعني ينظمون حياتهم ولا شيء، وتجدهم فوضويين ونحو ذلك. هذا لا يشفع للفوضى ولا يشفع يعني العشوائية. ثم قال عصمة الملائكة، أيضا مما يتصف به الملائكة أنهم معصومون. قال نقل السيوطي عن القاضي عياض أن المسلمين أجمعوا على أن الملائكة مؤمنون فضلاء، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين، سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منه، وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم. يعني السيوطي بينقل عن القاضي عياض نقل للإجماع على يعني فضل الملائكة، وأن الملائكة باتفاق أئمة المسلمين أن حكمهم أو حكم أسف المرسلين منهم أن حكم المرسلين منهم كحكم الأنبياء. يعني المرسلين من الملائكة، لأن الملائكة ليسوا كلهم مرسلين، ليسوا كلهم رسل يعني يرسلون إلى الناس، هناك ملائكة موظفون بأعمال أخرى غير أن هم يكونوا رسل إلى الناس. فالعلماء يقولون أن المرسلين منهم كجبريل مثلا، أن المرسلين منهم لهم نفس العصمة كالأنبياء، لهم نفس العصمة كالأنبياء. ومعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باتفاق أهل العلم معصومون من الكبائر ومن القبائح، معصومون من الكبائر ومن القبائح. والخلاف بين أهل العلم في الصغائر الغير مزرية، الخلاف بين أهل العلم في الصغائر الغير مزرية، يعني هل الأنبياء معصومون من الصغائر الغير مزرية؟ الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر، والخلاف في الصغائر المزرية الغير مزرية، الغير مزرية. فالبعض يقول هم معصومون مطلقا، والبعض يقول هم معصومون إلا الصغائر الغير مزرية. الصغائر الغير مزرية يعني ماذا؟ يعني على سبيل المثال، مثلا إن هو يعرض عن حد، مثلا زي ما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الأعمى ونزل فيه العتاب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات. فهذه من الصغائر، الإعراض عن الإنسان المسلم الصالح، فهذه من الصغائر، لكنها ليست من الصغائر المزرية. في صغائر مزرية؟ في صغائر مزرية، زي مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية، هذا من الصغائر المزرية، إنها تقبح بالإنسان. لكن الأنبياء معصومون من الصغائر المزرية فضلا عن الكبائر طبعا. خلاصة القول يعني أن العلماء على أن حكم المرسلين من الملائكة حكم النبيين سواء في الاسم. يقول واختلفوا في غير المرسلين منهم. اختلفوا في غير المرسلين منهم يعني في أنبياء في ملائكة غير مرسلين فاختلفوا فيهم هل لهم العصمة زي الأنبياء ولا لا. الحقيقة أنه خلاصة الكلام يعني أن هم أيضا معصومون. سائر الملائكة معصومون. وهو الخلاف طبعا ده نشأ بسبب القصة أو الآيات التي جاءت في سورة البقرة في شأن الملكين هاروت وماروت وسيأتي الإشارة إلى ذلك. قال واختلفوا في غير المرسلين منهم فذهب طائفة إلى عصمتهم جميعا عن المعاصي واحتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الآيات ناطقة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تنزههم عن المعاصي. وبقوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهذا كل وصف للملائكة. وبقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقوله كرام بررة. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ونحوه من السمعيات. يقول وذهب الطائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين. لا مش كل الملائكة معصومين. في ملائكة المعصومين اللي هم المرسلين والمقربين. أما غير المرسلين والمقربين قالوا لا دول مش معصومين. واحتجوا بقصة هاروت وماروت وقصة إبليس. قالوا إن يقدح في مسألة عصمة بعض الملائكة ما جاء في شأن هاروت وماروت الملكين هيأتي التنبيه على الإشارة إلى ذلك وما جاء في شأن إبليس على القول الضعيف جدا طبعا إن إبليس كان من الملائكة اللي إبليس كان من الملائكة وهذا غير صحيح هذا القول. قال والصواب عصمتهم جميعا وتنزيه جنابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم وينزلهم عن جليل مقدارهم. قال والجواب عن قصة هاروت وماروت أنها لم يروى فيها شيء يعني من يحتجون بقصة هاروت وماروت إن هاروت وماروت يحتجون في الآيات في سورة البقرة وما في قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما من الملكين يعني ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون منهما ما ويتعلمون ما لا ينفعهم ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق. فاحتج هؤلاء بهذه الآيات التي فيها ذكر ملكين من الملائكة. ظاهر الآيات أنهما عصى الله عز وجل فالمصنف بيقول والجواب عن قصة هاروت وماروت أنها لم يروى فيها شيء لا سقيم ولا صحيح. الحقيقة يعني روي فيها سقيم وهو حديث ضعيف رواه الإمام أحمد رحمه الله وبعض يعني أهل العلم. وهذا الحديث يعني رواه في مسنده بسنده عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا ضعيف وباطل يعني متنا وضعيف سندا. نعم. يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم صلى الله عليه وسلم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وده وجه قطح في المتن نفسه هنشير إليه بس لو انت حضرتك تنتبهوا معنا بس. قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. فقال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة يهبط بهما إلى الأرض. يعني طلعوا اثنين منكم هننزلهم الأرض وهتشوفوا هيحصل منهم ايه. فننظر كيف يعملان. قالوا ربنا هاروت وماروت. احنا الملكين دول هم هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض الملكين يعني ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر. يعني قيل الكوكب وقيل هي المرأة نفسها اسمها الزهرة. طبعا الحديث كله باطل. امرأة من أحسن البشر فجاءتهما الملكين يعني فسألاها نفسها الملكين راوداها على نفسها فقالت لا والله حتى تكلم بهذه الكلمة من الإشراك تقول كلمة كفر وآيات تمكنهم يعني من نفسها. فقال الملكان لا نشرك بالله أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها قالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي. فقال لا والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح من خمر تحمله فسألاها نفسها قالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب. قالوا دي حاجة بسيطة يعني. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا مما أبيتما علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما. قال فخير بين عذاب الدنيا والآخرة فاختار عذاب الدنيا. فبعض المفسرين جاب الحديث ده وذكروا في تفسير الآيات لكن هذا الحديث حديث باطل. الإمام أحمد نفسه لما ذكروا ضعف سنده أشار يعني تضعيف سنده. وهذا الحديث متنه باطل متنه باطل. طبعا الملائكة دلت الأدلة الكثيرة على عصمتهم من الذنوب عموما فضلا عن أنه القدح في المتن من أكثر من وجه. يعني من الوجوه مثلا أنه لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض قال للملائكة قالت الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها إلى آخر الآية. هذا خيل قبل آدم أصلا ما يدخل الجنة. ده في الصحيح ده هو مجرد ما ربنا سبحانه وتعالى جعلوا لسه ما كانش نفخ في الروح فربنا أخبرهم أنه هيجعل بشر وهيجعل إنسان وأن هم هيؤمروا بالسجود له هيؤمروا بالسجود لهذا الإنسان. الغرض المقصود يعني أن هذا الحديث لا يثبت. وقصة هاروت وماروت هذه مأخوذة غالبا من الإسرائيليات وحكايات كعب الأحبار ونحو ذلك التي تأثر يعني بحكايتها عن بني إسرائيل. قال وعن قصة إبليس أن الأكثر ينفون أنه من الملائكة ويقولون إنه أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. انتهى يعني كلامه. وهذا الكلام هذا الكلام كلام السيوطي أسف هذا الكلام ردا على من يقول إن الملائكة يعني غير معصومين أو غير المرسلين على الأقل غير معصومين بدليل هاروت وماروت وإبليس وكذا. هذا كله مردود بهذه الردود. قال وتعرض لهذه المسألة الصفوي الأرموي فيما نقله عنه السيوطي فقال الملائكة معصومون، والدليل عليه من وجوه. ردهم الملائكة معصومون والدليل على ذلك من وجوه. أحدهما قال قوله تعالى في وصفهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى وهم بأمره يعملون. قال وهما يتناولان فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن النهي أمر بالترك، ولأنه سيق في معرض التمدح، وهو إنما يحصل بمجموعهما. وثانيها قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهو يفيد المبالغة التامة في الاشتغال بالعبادة، وهو يفيد المطلوب. أيضا هذا رد على هؤلاء إن هم مشغولون بتسبيح والعبادة وتنفيذ أوامر الله. قال وثالثهما أن الملائكة رسل الله، لقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا. قال والرسل معصومون، لأنه قال في تعظيمهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الله عالم أنه وضع رسالته في المكان المناسب والذي يستحق ذلك، وهو يفيد المبالغة التامة في التعظيم يعني لشأن الملائكة. خلاصة يعني القول أن الملائكة معصومون كالأنبياء، والأدلة تدل على عصمتهم من الذنوب والمعاصي والقبائح والمزريات وغير ذلك من هذه الأمور. هنقف على الفصل الثاني وهو عبادة الملائكة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.